الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم في الوسيلة: وهي له، أي المقصد، في الخمسة الأحكام تابعة. ما مثاله؟ مثاله السعي إلى الجمعة. أحسنت، صحيح، صلاة الجمعة واجبة، فالسعي إليها واجب. نعم، أحسنت. من أنواع تصرفات المكلفين إنشاء الملك، ما مثاله؟ الاحتطاب. نعم، أحسنت، الاحتطاب، كالاحتطاب وكالاصطيادي كما قال الناظم. ومنها إسقاط الحق، ما صورته؟ الخلع شيخة. أحسنت، هل إسقاط بعوض أو بغير عوض؟ بعوض. نعم، أحسنتم، هذا إسقاط بعوض. العقوبات منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر. المقدر من العقوبات ماذا يسمى؟ الحدود. نعم، الحدود. وغير المقدر منها؟ تعزيرات. تعزيرات، أحسنت. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عبد رحمه الله: أصل في الأدلة الشرعية، أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عربي، فيه ما في ذلك اللسان من الدلالات على المعاني من جهة الألفاظ والمفهوم، وتارة بالاقتضاء المعلوم أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية، ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز، كذا كمال العرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، مثل الكنايات عن الأشياء والنص والإجمال والإيماء، والأخذ بالمفهوم أو تعطيله، والترك للمنطوق مع تأصيله، والقصد للمجاز والإيهام، الحذف والإجمال والإقحام، والسوق للمعلوم كالمجهول. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن المقدمات المنطقية واللغوية، وهو القسم الأول من هذا النظم، ومن الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية، وهو القسم الثاني، ومن المقاصد، وفرغ من الكلام عن المقاصد، وهو القسم الثالث، شرع هنا في القسم الرابع من النظم، وهو الأدلة الشرعية، وذكر الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها، وهو أطول أقسام النظم. سيذكر فيه الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام. وقد تقدم أن أصول الفقه أدلته، فكان لا بد من معرفة الأدلة. قال: أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب. أصل الأدلة القرآن، وغيره من أدلة تستمد حجيتها من القرآن، فحجية السنة والإجماع والقياس دل عليها القرآن الكريم. ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، المراد مجموع المصاحف التي أمر بكتابتها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعث بها إلى الأمصار. كان في المدينة مصحف، وبعث بمصحف إلى مكة، وآخر للشام، وآخر للبصرة، وآخر للكوفة. قال: في المصحف الذي اتباعه يجب، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال فيه بلسان عربي، بلسان عربي مبين، ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالات على المعاني. الفاء التفريع: إذا كان القرآن بلسان عربي مبين، ففي القرآن ما في اللسان العربي من الدلالات على المعاني من جهة الألفاظ، أي من جهة الدلالة باللفظ، وهو ما يسميه الأصوليون بالمنطوق، والمفهوم، أي من جهة الدلالة بالمفهوم، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وقد سبق الكلام عن المفهوم في المقدمات اللغوية. وتارة بالاقتضاء المعلوم بدايات الاقتضاء. ما دلالة الاقتضاء؟ التقدير في العبارة. أحسنت، فريق ضد التقدير في العبارة. أحسنت، وقد سبق الكلام عنها في المقدمات اللغوية. قال: أو جهة الذات الأصلية أو التي تكون تابعية. أو جهة الذات الأصلية وهي ذات المطابقة، أي ذات اللفظ على تمام موضع له. أو التي تكون تابعية وهي ذات التضمن والالتزام، فذات التضمن هي ذات اللفظ على جزء معناه، وذات الالتزام ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج اللازم. ومنه دلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، وقد سبق ذلك في المقدمات اللغوية. قال: ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز. ولغة العرب لها امتياز، أي تمتاز عن غيرها من اللغات ببدئها، فهي تمتاز بأن لها حدا أدنى من الفصاحة لا بد منه، وهو ما يذكره البلاغيون في شروط فصاحة الكلمة وشروط فصاحة الكلام، هذا الحد الأدنى الذي لا بد منه ليكون الكلام مقبولا. قال: والمنتهى الإعجاز، وهذا الحد الأعلى الذي لم يبلغه إلا القرآن الكريم، وهو الإعجاز والخروج عن طوق البشر. وبين الحد الأدنى وهو الذي لا يقبل الكلام إلا به والحد الأعلى وهو الإعجاز مراتب كثيرة، وأعلاها بعد كلام الله تعالى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ويتفاوت البلغاء بعد ذلك. وقد ينزل عن الحد الأدنى فيلتحق بأصوات العجماوات والحيوانات ولا يكون كلام في اللغة العربية. قال السيوطي في عقود الجمان وهي ألفيته في البلاغة: بطرفين حد الإعجاز علو، أي أعلى، وما له مقارب والأسفل. بطرفين حد الإعجاز علو، أي الحد الأعلى والإعجاز، وما له مقارب والأسفل، هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت الحيوان مستفل. بينهما مراتب وتتبع بلاغة محسنات تبدع. هذا قوله. ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز. ثم قال: كذاك ما للعرب من مقاصده موجودة فيه لدى الموارد. يقول: كل ما تقصده العرب في كلامها في أساليبها وموارد ألفاظها موجود في القرآن الكريم، وقد علم ذلك بالاستقراء والتأمل. ثم ذكر أمثلة كثيرة للأساليب العربية التي جاءت في القرآن. قال: مثل الكنايات عن الأشياء، فالعرب كما أنها تصرف أبصارها عما يستقبح فكذلك تصون أسماعها عنه. الكناية خلاف التصريح، من ذلك أنهم يكنون عن الجماع بالمباشرة وبالإتيان وبالملامسة، فما يستقبحون ذكره يكنون عنه. قال: مثل الكنايات عن الأشياء، والنص دون كناية، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. والإجمال، الإجمال هو الإبهام وعدم التعيين، نحو قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الأدب في المناظرة تأليف المخالف ودعوته للتفكير بأن يتنزل له في الكلام، بأن يتنزل في الكلام ليكون أدعى لقبوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال: والإيماء كالأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى، وإن كان الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، في نحو: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ونحو قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ويحتمل الكلام إرادة الإيماء والتنبيه الذي سبق في المقدمات اللغوية. ما دلالة الإيماء والتنبيه؟ أن يقرأ الحكم بالوصف إلا لا يمكن الوصف حكمه وإنة الحكم إذا كان الكلام معيبا وحيبا. أن يقترن الحكم بوصف بحيث لو لم يكن الوصف عدة الحكم لكان كلامه معيبا، لكان بعيدا عن فصاحة الشارع. ما مثاله؟ والسارقة فاقطعوا أيديهما. أحسنت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أين الوصف؟ الوصف في قوله السارق والسارقة. أحسنت، والحكم؟ هذا الوصف علة الحكم القطع، الأيدي. أحسنت أحسنت، فهذا الوصف علة للحكم. نعم، الوصف وهو السرقة هو علة القطع. مثلا لا يرث القاتل، أين الوصف وأين الحكم؟ الوصف بقول القاتل. أحسنت، القاتل. نعم، والحكم قوله لا يرث. أحسنت، فالوصف هو علة الحكم عدم الوصف. نعم، الوصف وهو القتل هو علة عدم الإرث. قال والأخذ بالمفهوم أو تعطيله والترك للمنطوق مع تأصيله. قال والأخذ بالمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وقد سبق الكلام عنه، أو تعطيله أي عدم اعتباره، كما إذا كان المنطوق خرج مخرج الغالب كان في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقد سبق ذلك، سبق عند قوله والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. قال والترك للمنطوق مع تأصيله، أي قد يترك المنطوق مع أنه أصل المفهوم، فقد يترك المنطوق مع أنه أصل المفهوم، وذلك إذا دل عليه دليل. وهذا هو التأويل الذي سيأتي في بابه إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ، وإياكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.